بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح كتاب تيسير وعلم أصول الفقه تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن مسلم الجديع عفو الله عنه. قال: مسائل. المسألة الأولى: الفعل النبوي إذا جاء تفسير لواجب مجمل لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد صلى بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم وقد صلى بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم وقد حج بفعله. سنت إبراهيم، يكون في فرق بين الكلام حتى يتميز المعنى. هل يكون ذلك الفعل واجبا؟ التحقيق الذي عليه أكثر أهل العلم أن البيان بالفعل واقع على ما هو واجب كالركوع والسجود للصلاة، وعلى ما هو مندوب كرفع اليدين وصف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى، فمجرد الفعل النبوي لا يحيل المندوب. لم عندك النسخة الأصيلة هي لم عندنا لم يحيل. فمجرد الفعل النبوي لم يحل المندوب منها واجبا، إذ لو صح ذلك فإنه يعني أن المندوب أصل الفعل يحيل أصلا عشان الجزم تلتقى الساكنان في حذف الياء. إذ لو صح ذلك فإنه يعني أن المندوبات في حقه صلى الله عليه وسلم انقلبت واجبات بفعله في حق أمته، وهذا معنى لا يتصور، فالتكليف في حقه صلى الله عليه وسلم مقطوع بأنه آكد منه في حق أمته، فلا يصلح إذن إطلاق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فكل أجزاء ذلك الفعل واجبة على أمته، وإنما يستفاد وجوبها من غير ذات الفعل، وتبقى مشروعية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الواجب ومندوبة في المندوب. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندنا الآن فعل نبوي جاء تفسيرا لقول نبوي. القول النبوي هو: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلوا، كلمة صلوا هذه اللفظة أمر، والأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب كما هو معروف. فالنبي أصلا يقول: أطلق اللحى. ما ينفعش واحد يطلق مثلا هذه ويحلف هذه، لا يجوز، لأن كلمة أطلق اللحى يعني كل الإيه؟ اللحة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن صلوا كما رأيتموني أصلي. ما هو صلوا. طيب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وصلى. بفعله وإيه؟ صلى، بدأ يصلي. فهذا الفعل تفسير للقول. هذا الفعل تفسير لمن؟ للقول. فهل يقع هذا الفعل كما كان القول واجبا؟ كان القول واجبا، يكون الفعل واجبا؟ قل للفعل قل بما عليه. وعلى هذا فالصلاة من أول ما قال الله أكبر إلى أن ختم بالتسليم كلها واجبة. ده معنى الكلام. يبقى السبب في وجوب الفعل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، السبب في وجوب الفعل أنه تفسير للقول، والقول دل على ماذا؟ على الوجوب. يبقى إذن الفعل كله واجب. ده اللي هو بيعرضه يعني. هل هذا هو الراجح؟ لا، ليس هذا هو الراجح، إنما الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، فصلوا، كلمة صلوا هذه وجوب، فأوجبت الصلاة كصلاة أنه يصلي. وليس معنى هذا أن كل أجزاء الصلاة صار واجبا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقع هذا على الواجب ويقع على المستحب ويقع على إلى آخر هذا إلى آخر. واضح هذا؟ يبقى هذا التفريق هو المتعين. أنا عاوز حد يصور لهذا الكلام تاني. الشيخ ياسين، لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا الأمر هنا صلوا أمر، والأمر للوجوب، ففسرت كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب، ولكن صرفت بأفعال بعد ذلك، يعني اللي هي إن الصلاة بوجه عام هي الواجبة، ولكن وليست كل فعل من أفعاله في الصلاة واجب. ما نقولش صرفت بقى، مش هنقول صرفت، إنما فيش هنا إيه؟ وجوب ومصروفة، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الواجب ككل، بين الواجب ككل، وليس معنى هذا أن كل ما فعله واجب. أرجو أن تحفظ هذه الكلمة. بيّن الواجب ككل، وليس معنى هذا أن كل ما فعله في الواجب إيه؟ واجب. لذا النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان، هذا السؤال لكم، هل عليه إذا أمر بشيء الوجوب في البلاغ أو البلاغ والامتثال؟ يعني بقى سم لو أمر بشيء من قبل الله عز وجل، يا أيها النبي اتق الله مثلا، يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام من الذين أمنوا الله منهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، فعلى ما نحمل صلاته عليه الصلاة والسلام على أنها امتثال للأمر ولا أنه مبلغ؟ على حسب. السؤال واضح وصل عندكم كذا؟ فبنقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ في أول مرة فهذا يبين البلاغ ويمتثل كذلك، فهو داخل في الخطاب مع الأمة. والراجح من أقوال أهل الأصول أن المخاطب داخل في عموم المخاطبين، فالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان مخاطبا فقد سقط التبليغ عنه بأول ما صلى، وبقي عليه ماذا؟ الامتثال، مش البلاغ، الامتثال. يعني إيه الامتثال؟ إن هو مأمور أن يصلي، وإلا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مهمته هي البلاغ فحسب كان صلى في أول أيام حتى تعلم الصحابة الصلاة وما عادش صلى بعد كده، ما خلاص ما عادش عليه صلى، هو بلغ وأدى الرسالة، يبقى هو عليه بقى يقعد وخلاص؟ لا، ده هو من بين من؟ وما كان يأمر بأمر عليه السلام إلا وكان أول المنتثرين له، وما كان ينهى عن نهي إلا وكان أول المنكفين عن هذا. واضح هذا؟ قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن بين نحن لك زوجك، دي حاجة خصيصة للنبي مثلا. شوف يا سيدي، أي خطاب الأصل أنه عام للنبي وللأمة إلا أن تأتي معه قرينة تدل على الخصوص، فإن أتت القرينة سلمنا، وإلا فالأصل أنه عام. لذا في غير ما موطن يقول رب عز وجل ها خالصة لك من دون المؤمنين، أهي ختمه خالصة لك من دون المؤمنين، يعني الوهب هذا خاص بك، وكذا في جميع الأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يريد أن يخصص أحد من الصحابة بشيء يقول له إيه هذه لك ولن تجزئ عن أحد بعدك، لازم يديله الإيه دليل الخصوصية، وإلا في الأصل في المكلفين الإيه وهكذا وهكذا. نعم الله أعلم. طيب قال هنا وذلك لو صح فإنه يعني أن المندوبات في حقه صلى الله عليه وسلم انقلبت واجبات بفعله في حق أمته، وهذا لا يتصور، فالتكليف في حق النبي صلى الله عليه وسلم أكد من التكليف في حق أمته، وذلك أيام الليل كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ماله واجب وعلينا نحن نفل، فكده احنا لو احنا كده يبقى عكسنا الايه عكسنا الآية وجعلنا المندوبات في حق عليه السلام انقلبت ايه واجبات، وهذا لا يجوز. الله أعلم، الله أعلم. نعم. قال المسألة الثانية الفرض هو الواجب عند جمهور الفقهاء، فيقولون صوم رمضان واجب كما يقولون فرض، ويقولون زكاة الفطر فرض كما يقولون واجب، وخالفهم في ذلك الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، ففرقوا بين الفرض والواجب لا من جهة التعريف المتقدم، وإنما من جهة طريق ورود الدليل الدال على الوجوب أو الفرضية، فكان عندهم ما ورد بدليل قطعي الورود كالقرآن والحديث المتواتر فهو فرض، وما ورد بدليل ظني الورود كحديث الأحاديث الصحيح فهو واجب، وعليه فالواجب أدنى في الحتمية عندهم من الفرض بهذه الحيثية، ومذهب الجمهور أصح وأرجح لرجحان وجوب العمل بحديث الآحاد الصحيح كما سيأتي بيانه في الكلام على دليل السنة في أدلة الأحكام، لكن يستفاد من هذا مراعاة طريقة الحنفية عند النظر في كتبهم في الفروع. جميل هذا. يعني مسألة الفرق بين الفرض والواجب، عشان الإنسان يدرك أي شيء على أصله لابد أن يدرك أصل هذا الشيء أصلا فيه. عندنا النهاردة المدارس كانت في البداية مدرستين، الأولى مدرسة أهل الأثر وهي مدرسة الإمام مالك الأثر، يعني المسموع المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مدرسة الإمام مالك، وكانت هذه في المدينة، كانوا يهتمون بالآثار جدا والمنقول عن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام داخلها. ثم كان عندنا في العراق مدرسة أهل الرأي بقت متمثلة في من؟ أبي حنيفة، في أبي حنيفة وصاحبه. كان أبو حنيفة وصاحبه يستعملون الرأي كثيرا، وكانت بلادهم العراق طبعا قريبة من فارس أصلا، وكان يدخلها كثير من عاجم والمشاكل هذا، كان فيها كثير من النوازب، فكان يقيس الأمور برأيه. وكان ما عنده، شوف يعني مش عاوزين عشان يكون في أدب في الكلام، ما كان عنده بضاعة في الحديث قوية كقوة مالك، إنما كان عنده في الحديث، لأن إن أبي حنيفة لو مصنف في الحديث أصلا، لأن بعض الناس بيقول لك أبو حنيفة ما يعرفش حاجة في الحديث ومش عارف مثل هذا، وبعضهم كفره، نقول هذا كلام فيه غلو، وهذا كلام لأهل العلم منصوص عليه في مصنفات، نقول هذا غلو، إنما هو إمام من أئمة المسلمين، ولكن كانت يعني إيه بضاعة الحديث ليست بالمنزلة التي وصل إليها أحمد أو وصل إليها مالك وهكذا، فكانوا يقيسون كثير. فمن هذا هذه المسألة، التفريق بين الفرض والواجب، التفريق بين الحرام والمكروه تحريما مثلا، تمام؟ ومشاكل هذا، كل هذه أمور بسبب توسع فين؟ في الأقيسة والرأي ومشاكلها. طيب تعالى إلى المسألة التي نحن فيها. فالفرض والواجب إحنا عندنا حاجتين يا إخوان، وأرجو أن تركزوا جدا في هذا. عندنا الثبوت والدلالة. الثبوت والدلالة يعني إيه الثبوت والدلالة؟ أنا الآن مثلا جاي عشان أقول لكم الدرس ده الآن، نفترض أنا قبل ما أجي لكم بعمل حاجة اسمها تحضير الدرس. تحضير الإيه؟ الدرس ده اسمه اللي أنا أصلا بثبت الإيه؟ المعلومة عندي أنا، ده اسمه الثبوت، عشان تكون المعلومة اللي عندي موثوق فيها. ثم بعد هذا ببدأ عندي معنى في صدري ألقي إليكم الإيه؟ هذا المعنى عن طريق اللسان. أنتم تفهمون شيئا مما أقول، هذا يسمى الدلالة. عندنا دلالة وعندنا ثبوت، القرآن والسنة كذلك، فلهم مصدر ثبوت ولهم مصدر دلالة. مصدر الثبوت اللي هي القرآن جاي منين والسنة منين جاية، ده الثبوت. أما الدلالة على ما تدل، تدل على إيه؟ يعني أنت النهاردة مثلا بتستدل بهذه الآية تريد ماذا؟ أو تثبت إيه؟ يعني أنت بتقول النهاردة يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، ليه؟ عشان أزكي؟ لا، عشان تصلي، عشان تزكي، عشان تصلي. يبقى الدلالة ده جاي عشان تعمل فعل معين، ما تعملش غير، ما تدخلش الايه الامور في بعضها. يبقى عندنا ثبوت وعندنا طب بحال لك كده، ما تركزش، ركز ركز. طب الحمد لله، يعني فاهم بقول ايه؟ الحمد لله. يبقى عندنا ثبوت وعندنا دلاله. الشيخ عبد العزيز حفظه الله، لما كنت معه في البدايه كان معنا اخ يعني، فكان يعمل زي صدق، يقعد يبص للشيخ كده، يوم الشيخ يقول له انا حاسس انت ما انتش فاهم اي حاجه، فحاول يعني تتجاوب معه عشان اعرف اللي انت ايه مصحصح وكده. فعندنا ثبوت وعندنا دلالة. بالنسبة للقرآن فهو قطعي، يعني لا شك فيه، قطع الثبوت. أما الدلالة فلا، فهو قطعي وظن الدلالة. أنا عايزك تكتب كده هذا المعادلة، القرآن وهنا مين؟ السنة. القرآن قطعي الثبوت، وبالنسبة للدلالة هيبقى قطعي وظني الاثنين. تعمل بلاش السهمين دول، نعمل سهم واحد فقط. جيد، هذا هنعمل هنا من السنة، نطلع هنا سهمين قطعي وإيه وظني، وهنا قطعي وظني. دي هنقول عليها الثبوت، بنقول عليها الايه الدلالة، ودي خلي سهم واحد بس هنا. يبقى ايه اللي فرق في هذه القضية؟ ان القرآن قطع الثبوت، لانه منقول جيل عن جيل عن جيل متواتر الى ان بلغنا، وسيظل هكذا الى يوم القيامة. ده بالنسبة لمين؟ لمصدر القرآن، مصدر ثبوت القرآن. طيب الدلالة، يعني معاني القرآن هل كلها قطعية؟ لا، القرآن حمل وجوب، فيه القطع وفيه الظن ومشاكل، واضح؟ لذلك هو أحوج إلى من؟ إلى السنة، حتى تبين، حتى تؤكد، حتى تفسر إلى آخره. واضح؟ طيب بالنسبة للسنة من ناحية الثبوت قطعية وظنية. ليه؟ عشان تثبت حديث مش ما تجمع الطرق وتثبت بهذا وتقوي بكثرة الطرق، فهو إيه؟ ظني بهذا، ومنه القطعي زي الحديث المتواتر. وأما من ناحية الدلالة فهي قطعية وظنية من باب أولى، إذا كان القرآن قطعي وظني فهي من باب أولى. كده واضح؟ عندنا القرآن ماله؟ وقطعي وظن الدلال، والسنة قطعية وظنية الثبوت والدلال. جميل هذا؟ قطع الدلالة يعني مستدل مثلا بالآية في موضوع واحد مثلا. قطع الدلالة، قطع الدلالة يعني يفهم من الآية شيء قطعا. لا يعني هي لا يفهم منها إلا هذا. يعني مثلا إيه؟ فاجلدوهم 80 جلد. تفهم كم؟ كعربي يعني كإنسان عربي تفهم كم؟ 82. ها؟ هم 80 لا تزيد ولا تنقص. وأي أي إنسان عربي يفهم غير هذا يبقى إنسان خارج عن نطاق البشرية. صحيح؟ فلا بد أن يفهم هذا إن هي قطعية، بخلاف مثلا الآيات اللي فيها احتمالات ومشاكل. هذا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أبو الراسخون يعلمه ولا لا يعلمه؟ دي بقى اسمه إيه؟ ها؟ ظن الدلال. نوع نرجح بقى ونشوف مرجحات، والواو هنا بمعنى استئنافية ولا العاطفة ولا كذا، هذه قضية كبيرة. واضح هذا؟ طيب يبقى هندع الآن القرآن ونخش في مين؟ في السنة. يبقى السنة قطعية وظنية الثبوت وقطعية وظنية الدلال. فجاء الأحناف ونظروا إلى هذا وقالوا ما ثبت بدليل قطعي فهذا نسميه فرض، وما ثبت بدليل ظني فهذا نسميه واجب. طيب الجمهور قال ماذا؟ قال كله فرض وواجب سواء سواء. ما هو ده؟ ما دي منشأ القضية، جبتها لك عشان تبقى أنت فاهم التصور من أول المنشأ. يعني فالراجح هو مذهب الجمهور بأنه لا فرق بين الفرض والواجب، لأن هما لما بيدخلوا في الشغل العملي بروح معبرين بالفرض بالواجب بكذا بكذا، بروح متلخبط كله ببعض. بس لابد أن تعرف ماذا؟ تعرف أن هذا الصلاح من للأحناف، عشان ما تيجي تقرأ في كتب الأحناف يبقى أنت فاهم الناس بيقولوا إيه. واضح هذا؟ والله أعلم. أما الراجح فهو مذهب الجمهور أن الفرض والواجب بمعنى واحد. الله أعلم. مسألة بقى حديث الآحاد إن عمل ضجة كبيرة جدا، فقال لك حديث الآحاد لا يثبت به الاعتقاد والأحكام ومشاكلها. هذا كلام يعني بعيد جدا. لماذا؟ هو سؤال أسأله لك، حديث الآحاد هذا ثبت إلى رسول الله أم لم يثبت؟ إذا لم يثبت فليس هنا فيه كلام، وما ثبتش يبقى مش كلام، يبقى مش كلام هنستدل به حتى لو كان قول الصحابة. طيب إذا ثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه مرفوع إليه، فهذا دين يدان به لرب العالمين، سواء كان قطعيا أو ظنيا، سواء كان متواترا أو أحادا، سواء كان في الأحكام أو في العقائد أو في كذا، طالما أنه ثبت أنه إيه؟ صحيح يدان به لرب العالمين. مسألة رد حديث الآحاد في الاعتقاد والأحكام هذا شيء بعيد جدا عن الصواب. والله أعلم. والله أعلم. نعم. ولكن هذا لا يعني بأن المتواتر والآحاد سواء أيضا، إنما المتواتر أرفع درجة، ولكن الآحاد من الدين. شيخ المستدل بحديث الآحاد أنه يجوز الأخذ به في الأمور الاعتقادية وفي العقيدة، على ما استدل؟ هو كلام النبي. السلام. لا القصد اللي نفى اللي يعني اللي قال ان هو اقل درجه ظني، يعني ممكن يكون ما ثبتش، ممكن النبي ما قالوش، انما احنا بنقول اذا ثبت، ونحن متعبدون بغلبه الظن اصلا. يعني مثلا النهارده يقول لك مثلا الحديث صحيح الالباب، لما يجي يكون ضعيف مش عرفني يعني الالباني قران صحيح، لما يجي يكون ضعيف نقول له احنا متعبدين بغلبه الظن، هذا رجل إمام وبحث وعمل خلاص متعبدون بها، إلا أن يثبت خلاف هذا وهكذا. ذلك الفقه من باب الظنون الراجح على هذا، ليس من باب اليقين القطعي. ممكن يأخذ بعض المستشرقين دينكم مبني على الظن. هذا ما يقوله إلا جهل، لأنه مش ظن مفتوح كده، مش ظن مفتوح، بل هو ظن قريب من اليقين. ولكن عشان تفرق بين، وبعدين الدين كله مش كله ظن، الدين مش كله ظني، الدين فيه القطعيات وفيه الظنيات، وجود الظني له حكمة ووجود القطع له حكمة. يعني كل يعني مثلا لو أن القرآن كله قطع فرضا، كل القرآن قطع، كيف يكون العمل؟ أين العلماء؟ أين الاستنباط؟ أين الاستخراج؟ أين أصول الفقه؟ أين اللغة العربية؟ ما في، خلاص بقى هي بتاع كراسة، ما هتقول لا ده مش قرآن بقى، ده ده كراسة وفيها واحد وواحد اثنين، واثنين واثنين أربعة، وأربعة وأربعة ثمانية، خلاص بقى ما فيش فرق بين سيد ومحمد وائل، ما خلاص ما كله أربعة، ما هي أربعة أربعة، عندك أربعة عند أربعة، انتهت المسألة. إنما فاوت الله في القرآن وجعله قطعيا وظنيا من حيث الدلالة حتى يجتهد المجتهدون ويستنبط المستنبطون ويأتي العلماء يصنفوا ويؤلفوا، تصبح الدنيا عاملة إلى يوم الدين. طبعا عما سيد بقى المحكم المتشابه، هذه قصة طويلة ندرسها إن شاء الله في علوم القرآن إن شاء الله. نعم، إذن الراجح أن الفرض والواجب إيه؟ معنى. طيب لماذا ذكرت هذا إذا كان هو الراجح؟ نقول حتى تعلم أن هذا في تصاريف الأحناف، إذا دخلت في كتبهم تعلم هذا. الله أعلم. نعم، يعني مثلا بعض العلماء يتصرف ويقول لك مثلا أكره كذا وأحب كذا، ويريد بكلمة الكراهة التحريم. طيب أنتم حيرنا، أنت ما تقول لي حرام وخلاص، لا، ما أنت لازم تطالب علم، لازم تعرف الكلام ده. يعني مثلا النهاردة مثلا أنت شغال في مهنة معينة، لازم يكون عارف الأدوات اللي تشتغل بها، ما هي دي أدواتك. تعرف مثلا الشافعي لو قال أكره يريد التحريم، مالك لو كان مثلا لا ينبغي يريد التحريم، يبقى أنت عارف ألفاظ الأئمة عشان تنزل كل لفظ فين؟ في موطن. الشافعي قال أكره للرجل أن يتزوج ابنته من ماء الزيت، فهل يليق بالشافعي أن يقول بأنه مكروه؟ ما ينبغي، إنما كانوا لا يقولون حلال. اصطلاحات الأئمة، اصطلاحات الأئمة لا بد أن يكون عليها الإنسان، وقواعد كل مذهب، وسيأتي هذا إن طال بنا العمر إن شاء الله. يعني نعم، قال المسألة الثالثة مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إيه هي المسألة دي عشان قبل ما نخش فيه؟ أنا بقول لك الآن أكتب، بلاش أكتب ده عشان ما تبقاش طويل، بقول لك اطلع السطح، تقول لي هات لي سلم، أقول لك لا اطلع من غير سلم، هتقول انت مجنون يا شيخ، هطلع من غير سلم ازاي؟ تجيب لي سلم يا مش عارف اطلع. يبقى انت عشان تطلع للسطح لازم الايه؟ السلم. يبقى طلوع السطح ده هو الواجب، والسلم هو مقدمة الواجب. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انت عاوز تصلي الجمعة لازم ايه؟ تمشي عشان تروح تصلي. طب انا مكسح مش قادر امشي، خلاص يبقى تقعد، أو إلا إذا لم تجد أحد يوديك يزؤك أو ما شكل هذا. يبقى إذا لا يتم الواجب إلا بماذا؟ بالمقدمة التي هي فيه. عاوز بقى أقول تفريق قبل ما نقرأ الكلام عشان يعني يقرأ مفهوما. عندنا مقدمات الواجب نوعان، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. يعني اكتب كده مقدمة الواجب وانزل بسهم نوعان كده، مقدمة وجوب ومقدمة إيه؟ وجود. الأولى بالباء والثانية بالدال. ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ لأن احنا عادنا هما عشان ايه؟ بنوك الدرس قعدنا ساعة كمان لقينا المغرب دخل علينا، ومن عملنا ايش؟ نصلي المغرب. من الذي أدخل علينا المغرب؟ يعني حد فينا زق الزمن كده جاب المغرب؟ ولا هو دخل علينا احنا قاعدين؟ ها؟ واحنا قاعدين دخل، يبقى هل لنا دخل في هذا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه مقدمة وجوب، لأن الزمن يدور فبالتالي يجب علينا صلاة مغرب عشاء فجر وظهر عصر وانت ماشي كده، فاحنا ملناش دخل فين؟ فدي مش اسمها مقدمة وجود، يعني انت مش هتوجد عشان يجب عليك، لا ده هو شيء نازل عليك، زي الزوال مثلا بالنسبة للظهر، فلقيت الساعة 12 قمت تصلي، وهذه ليس للمكلف فيها دخل ولا قدرة ولا استطاعة ولا ما شاكلها. دي مقدمة ماذا؟ الوجوب، وهي التي أوجبت عليك الإيه؟ الفعل، وجعله الشارع علامة على لزوم الفعل عليك. طيب عندنا بقى مقدمة الوجود، وهي التي يمكن أن يوجدها من؟ المكلف. زي مثلا دخل علينا المغرب وإحنا هنصلي، يبقى لازم نعمل إيه؟ نتوضأ. هذه مقدمة وجود. يبقى إذن لو أنا جيت أقول قاعدة كده، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أعني أي مقدمة؟ وجود. أحسنت بالذات، وليس الوجوب، لأن الوجوب ليست تحت قدرة المكلف، أما الوجود فهي تحت القدرة، وهذا هو المعني القاعدة. والله أعلم. معنى أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو مقدمة اللي هو الشرط والواجب معه. نعم، اللي هو يلزم المكلف إن هو يأتي به، أما ما لا يلزمه فهذا لا استطاعة له به ولا قدرة عليه. نعم سيأتي صبرا. هيا إبراهيم، وبعد ما ينتهي المبحث سل. قال المسألة الثالثة: مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اعلم أن ما يتوقف عليه الإتيان بالواجب هو مقدمته التي ينبني عليها تحصيله، يرجع إلى ثلاثة أقسام. الأول ما لا يدخل تحت قدرة العبد، مثل زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، فهذه مقدمة لا تتم صلاة الظهر إلا بها، لكنها ليست تحت قدرة المكلف، فهذا القسم لا يندرج تحت المسألة المذكورة. الثاني ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله، مثل بلوغ النصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج، فإنه تحت قدرته أن يجمع النصاب وأن يكتسب ليحقق الاستطاعة للحج، لكن ذلك لا يجب عليه. فهذا أيضا لا يدخل تحت المسألة المذكورة. الثالث ما يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله، مثل الطهارة للصلاة والسعي للجمعة، فهذا يجب عليه الإتيان به وهو المقصود بالقاعدة. نعم، نقف هنا فاهمين بس الكلام. فهو قسم هنا، طبعا هو ما قسمش التقسيم اللي انا قلته له، هو جعل المقدمه كلها مقدمه ايه؟ واجب، وقسم الواجب هذا الى ما يدخل والى ما لا يدخل. فقال هنا اولا ما لا يدخل تحت قدره العبد، هو قسم خليك بس دي. مثال زوال الشمس، فهذه مقدمه وجوب، اكتبه كده جنبها، هذه مقدمه وجوب. طب ايه اللي عرفك ان هي مقدمه وجوب؟ أنها لا تدخل تحت قدرة المكلف، لا تدخل تحت قدرة المكلف، ولا يشترط فيها علم المكلف ولا ما شاكله. هو الظهر يخش أنت شئت، ما بي عرفت ما عرفتش هو داخل الظهر. فإن فاتك الظهر وأنت على هذا الحال ثم علمت هذا فأنت آثم، يبقى ليس لك فيها إيه؟ دخل. طيب فهذا القسم لا يندرج تحت المسألة المذكورة، ها؟ ودي اللي أنا قلته، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني مسألة إن الزوال يخش عليها النهاردة ده مش واجب عليه. واضح؟ طيب تعال كده للمسألة اللي بعدها. ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله. ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه غير مأمور بتحصيله. هو تحت القدرة. يبقى دي مقدمة إيش؟ وجود. وجود. بس مقدمة الوجود هنا منها ما هو مأمور بالتفصيل بقى، منها ما هو مأمور بتحصيله، ومنها ما هو غير مأمور بتحصيله. فإن كان مأمورا فعليك أن تتوقف عليه وجود، مش وجوب، وجوب أو وجود الواجب، وإن لم يكن فلا يتوقف عليه. زي مثلا النهاردة حتى يذكر إنسان يلزمه أن يصل إلى المصاب، المصاب ثم يحول عليه الحول. طيب انت جيت قعدت تتاجر وتشتغل ومش عارف ايه، وجيت قبل النصاب مثلا، قبل الحول مثلا بشهرين، لسه ما بلغش النصاب. فجيت لك انا قلت لك بقى راجل مثلا عاوز اجمع منك الزكاه، قلت لك بسرعه بسرعه اشتغل وجد عشان ايه تبلغ النصاب. وانت قادر على هذا، انت تزن نفسك في الشغل شويه وتستلف فلوس وتعمل مش عارف ايه عشان تكسب وتبلغ النصاب وتقوم تزكي. ما امرك الشرع به، ما امرك به، انما حان عليك الحول وانت سائر بطبيعتك جدا، واتى عليك وبلغ النصاب فزكي، لم يبلغ ليس عليك شيء، الا ان تتصدق فهذا شيء مفتوح لك. واضح هذا؟ ان هذه مقدمه وجود، لانها يوجد عليها الايه؟ وهي من كسب من؟ الانسان، ولكن هو غير مامور بتحصيلها. واضح هذا؟ اي الثالث ما يدخل تحت قدره المكلف هو مامور بتحصيله، وهذه مقدمه الوجود. هل مأمور بتفصيلها؟ يبقى انت كده عشان تعمل لي رسمه ملخصه في الباب ده اعملها لك كده عشان ايه مش عارف. يبقى عندنا المقدمه كده تحط في فوق مقدمه الواجب نوعان، مقدمه وجوب ومقدمه وجود. ومقدمه الوجود تنزل منها ايه؟ غيره. نبدا بغير المامور الاول بتحصيلها وايه ومامور بتحصيلها. واضح هذا؟ لو اردت ان تسمي هنا الزواج كمثال، وهنا بلوغ النصاب، وهنا الطهاره او المشي الى الصلاه. واضح هذا؟ والله اعلم. طيب هنا بقى يا سيدي هيجيب لك هنا معنى دقيق جدا قبل ما نقرا عشان تبقوا انتوا فاهمين. بنقول النهارده يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، او يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه. اقيموا الصلاه بعد سماع النداء. فانت قاعد في البيت ده كده فسمعت النداء، ما الواجب عليك؟ تقوم تسعى. سؤال، السعي ده واجب عليك باي خطاب؟ انا عارف ان الصلاه وجبت عليك بيا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، دي معروف، انما السعي نفسه ده وجب عليك باي خطاب؟ الخطاب الثاني الخاص. ركزوا افهموا السؤال بعدين ابقى اجبه. يبقى احنا عاوزين نثبت النهارده ان الواجب ده، ها الواجب ده اهو، مين اللي اوجبه؟ هل الذي اوجبه النص الاول ولا القاعده؟ واضح السؤال كده؟ هو واجب من الجنبين من هنا. طيب خليك بس معايا يا شيخ صالح، بارك الله فيك. يبقى احنا عاوزين نقول النهارده بان القاعده لا توجب شيئا ولا تحرم شيئا، انما هذا وجب بالنص الاول. فالذي امرك بالصلاه امرك بالمشي اليها ضمنا فيها، لأن القاعدة هي التي أوجبت، فالقاعدة لا توجب شيئا ولا تحرمه، وإنما النص الأول هو الذي يوجب ويحرم. اللي هو إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة إلى آخر هذا. يبقى النص الأول بيشمل ذات الواجب المأمور به والسبب إليه. فإحنا مش عاوزين نقول إن القاعدة هي التي أوجبت، إنما القاعدة هي التي بينت. في فرق بين الاثنين، القاعدة لا توجب شيئا، إنما الذي يوجب هو النص، إنما القاعدة كشفت لك عملت إيه؟ ها؟ ميزت بس، قالت لك المشي ده مقدمة، والصلاة هي الغاية، وهذا وسيلة إليه، فقط، إنما الذي أوجب الوسيلة والغاية هو من؟ لأن القاعدة لا توجب شيئا ولا تحرم، لذلك أهل العلم أصلا اختلفوا في مسألة القواعد، اللي هي الفقهية خصوصا يعني، هل هذه القواعد أدلة؟ أدلة يعني مثلا أقول لك إيه ومثلا النية في الصلاة واجبة وهي فرض على المكلف والسبب في هذا الأمور بمقاصده، الدليل يعني الأمور بمقاصده، هل يجوز لك هذا؟ قالوا نعم، لا لأن القاعدة ليس دليل بذاتها إنما بما استنبطت منه، لأن هذه مستنبطة من إنما الأعمال بالنيات وهكذا. واضح هذا؟ نعم. يلا إبراهيم اقرأ كده لحظة يا شيخ. قال ومن هذا التقسيم يلاحظ أن هذه المسألة ليست قاعدة لإثبات وجوب ما لم يرد بوجوبه دليل، إنما هي مسألة قسمت عليها مقدمات الواجب. القول تثبت بهذه المسألة فينا خطأ لا أدري. أما أن يقال عندنا هكذا، أما أن يقال تثبت كذا بالضبط هكذا تثبت. أما أن يقال تثبت بهذه المسألة واجبات لا دليل عليها إلا هذه الجملة، فهذا لا وجود له على التحقيق. نعم. وسيأتي في قواعد الاستنباط في مبحث إشارة النص ما يبين أن مقدمات الواجب واجبة بنفس دليل ذلك الواجب. نعم. واضح كلام؟ نفس ما كنا يعني. نعم. تفضل يا صادق لو عندك سؤال. أنا دلوقتي أن القاعدة ملت من الواجب اللي فيها صح، والآية أصلا فيها مثلا الأمر بالسعي معناه عشان كده أقيموا الصلاة. لا تمام. ما هو الأمر بالسعي عموما غير أصلا يعني هو واجب باللفظ الأول من غير القاعدة تمام. ولو فرضنا أنه مش موجود هيبقى واجب بالقاعدة مش هو مش احنا عاوزين نقوله القاعدة ليست التي هي أوجبت إنما هي بيّنت. وهناك فرق بين التبيين والتفصيل وبين الإنشاء. فإن القاعدة لا توجب ولا تحرمه، إنما الذي يوجب ويحرمه من الله عز وجل. واضح؟ بقول يعني اللي احنا طبقنا القاعدة يعني على يعني مأمور مثلا بالوضوء للصلاة في فئة تانية ومأمور بالصلاة لوحده تمام. احنا ده مفيش فيه إشكال، لأن ده الوسيلة جاء فيها نص والغاية جاء فيها نص. احنا بنتكلم في الذي لم يأتي نص إلا في الغاية، ده محل كلامنا. إنما مثلا بالنسبة للجمعة جاء نص في السعي إليه وجاء نص في الجمعة نفسها، هذا ما في كلام. لا بنتكلم في إذا جاءك نص بالصلاة ولم يأتيك نص فين؟ في السعي إليها. هكذا الله أعلم. قال المسألة الرابعة لم يرد استعمال. دكتور ما تحبس نفسك لو تصل. لا بارك الله فيك. قال المسألة الرابعة لم يرد استعمال لفظ واجب في نصوص الكتاب والسنة بمعناه الاصطلاحي، ولذا أخطأ من استدل بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم على فرض غسل الجمعة بناء على. أنا بس قبل ما نعدي في هنا لطيفة أود أن تنتبهوا منها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. أو الثاني، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. هل هناك فرق بين القاعدتين؟ وأضيف لكم كمان حاجة عشان تبقى مسألة يعني معقدة أكثر، اللي هي مسألة الوسائل لا أحكام المقاس أيضا كذلك. فما الفرق بين هذه الثلاث جمل؟ هقولها تاني. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، الوسائل لا أحكام المقاس. لها أحكام المقاصد، هذا معروف في الدنيا كلها، الوسائل لها أحكام المقاصد. فكيف نفرق؟ الأولاني هيبقى مختص بالوجوب بس. حسنت. تمام. الثاني المأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فالحكم بتاعه إما هيبقى واجب إما مندوب على حسب على حسب الفعل. الثالث الغايات تأخذ حكم الوسائل بتخش في الخمس أحكام. صحيح. تمام. كل غاية تبقى بدأ عليك علامات النبوغة أساسا. هتعدل خط خلاص. نعم. المستعان. هو كذلك. فالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه خاصة. ما لا يتم خاصة بالوجوب يعني. ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، هذا يشمل الوجوب والاستحباب. الوسائل لها أحكام أو الغايات لا الوسائل لها أحكام الغاية بتاعتها أو المقاصد، فهذا أعم وأشمل من الجميع، فيشمل كل شيء حتى لو كان مباح. فإذا كانت الغاية مباحة فالوسيلة بتاعتها مباحة، إذا كانت حرام فهي حرام وما شاكل هذا. والله أعلم. الله أعلم. نعم. قال المسألة الرابعة لم يرد استعمال لفظ واجب في نصوص الكتاب والسنة بمعناه الاصطلاحي، ولذا أخطأ من استدل بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل على فرض غسل الجمعة بناء على معنى الواجب في الاصطلاح. وقد ثبتت الأدلة مفسرة لهذا الحكم أن الغسل يوم الجمعة ليس بفرض، إنما هو سنة مؤكدة. فكان تأويل لفظة واجب في هذا الحديث على ما ذكره بعض أهل العلم للتوكيد في الندب، وهو بمنزلة قول الرجل حقك علي واجب. نعم. هذه المسألة الرابعة. يقول لم يرد استعمال لفظ واجب في نصوص القرآن والسنة إلا أو بمعناه الاصطلاحي هذا. وهذا الكلام منتقد، لأنه ورد كلمة الواجب وأريد بها الوجوب. إنما السؤال اللي ممكن نطرحه هذا بقى، إنها لم ترد في كل ركز بس ركز لا تعجب، هل يلزم من كل موطن وردت فيه لفظة واجب أن نحملها على الوجوب الاصطلاحي؟ ده السؤال. هل يلزم في لفظة واجب إذا وردت في الشرع أن تحمل على اصطلاح المتأخرين؟ ومن هنا تضع قاعدة جميلة أوي. يعني هل يلزم من وجود لفظة واجب في الشرع أن يكون المعني بكلمة واجب في الشرع دي هي الاصطلاح المتأخر اللي هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ يبقى هنقول هنا قاعدة بقى. إيه هي ملخص القاعدة؟ لا لا تحاكم ألفاظ المتقدمين إلى اصطلاحات المتأخرين. من عندنا متقدمين اللي هم من؟ الأوائل السلف. عندنا متأخرين اللي هم متأخرين. فلا تحاكم ألفاظ من؟ المتقدمين إلى مصطلحات المتأخرين. وعلي لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة أو يوم الجمعة واجب على كل محتل، فهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واجب هنا الوجوب الاصطلاحي؟ لو أن المراد بهذا الوجوب الاصطلاحي لكانت المسألة ليست محل خلاف. ركزوا معي، لكانت غسل الجمعة ده ما فيش فيه خلاف بين العلماء أصلا، والدليل أن العلماء بينهم خلاف طويل جدا في غسل الجمعة، ومنهم من يقول واجب، ومنهم من يقول مستحب، ومنهم من يقول لا هو متأكد الاستحباب، ومنهم من يقول لا هو يعني فضيلة إلى آخر هذا. يبقى كيف الحديث ماله فاصل في النزاع ثم تختلفون؟ فمعنى أن العلماء يختلفوا أصلا أنهم لم يحملوا كلمة واجب على من؟ على الاصطلاح المتأخر. فليس معنى ورود الكلمة أنها ترد بالمعنى الاصطلاحي دائما، إنما نحتاج إلى قراء أخرى تدل على أنها المراد بها المعنى الإيه؟ الاصطلاحي. فغسل الجمعة واجب بمفرده، غسل الجمعة واجب بمفرده لا يقوى على ماذا؟ على القول بأن هذا واجب بمعنى الاصطلاح، أنه يأثم من لا يفعل، وعلى هذا فكل من لم يغتسل الجمعة آثم. شوف يعني خطر هذه القضية، لو أنك الآن قلت مثلا كل من لم يغتسل الجمعة فهو آثم، يبقى تأثم ثلاثة أربعة مسلمين، ونحن لا نتبدل عن قاعدة لحال الناس. أنا بقول لك وقع القول خطر على الناس. فالمراد بغسل الجمعة واجب هنا يعني آكد وكذا، إنما أنت عاوز بقى تثبت الوجوب تقوم تشوف بقى الوجوب هو الوجوب الاصطلاحي. أحسن، الوجوب الاصطلاحي هذا عاوز تثبته تقوم تنظر بقى في باقي الأدلة، هل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات العلماء والصحابة والسلف في هذا تدلل على الوجوب؟ نجيب مثال، مثلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان كان في السوق يبيع ويشتري، فظل يبيع ويشتري حتى أذنت الجمعة، فلما أذنت الجمعة ترك البيع والشراء ودخل حتى إيه يصلي. فبينما هو داخل فإذا عمر يخطب على المنبر، كان عمر ساعته الخليفة، فقال أي ساعة هذه يا عثمان؟ شوف النصح في الحق يعني ما عدهاش له بلعها. قال أي ساعة هذه يا عثمان؟ قال والله ما زدت إذ سمعت النداء وأنا في السوق، فما زدت على أن توضأت ثم شئت. قال والوضوء كذلك؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فاستدل جمع من أهل العلم بهذا الحديث على أن غسل الجمعة واجب لعدة أمور. أيوة يأمر عدة أمور. الأمر الأول إنكار عمر على مجمع من الصحابة، والصحابة كلهم قاعدين متوافرون تحت عمر وسكت كلهم حشت كلب، ثم عمر أوقف الجمعة وكلم، وما كان له أن يجابه عثمان بمثل هذا إلا لشيء أكيد وهكذا. يبقى إذن لما العلماء يبدأوا يستنبطوا كل هذه الاستنباطات، هذا يدل لماذا؟ على أن غسل الجمعة واجب ليس فاصلا في محل النزاع، وإلا لو كان فاصلا لما احتاجوا إلى ماذا؟ إلى كل هذه الاستدلالات. واضح هذا؟ يبقى نقول حاصل القول أن كلمة واجب ترد يراد بها الوجوب الاصطلاح، وترد ويراد بها غير الوجوب الاصطلاح، إنما القرائن هي الحاكمة على هذا، والله أعلم. نعم نعم. أما غسل الجمعة الراجح يعني والله أعلم أنه إلى الوجوب يعني قريب جدا أو سنة مؤكدة، فالخلاف فيه قائم بين أهل العلم يعني. الله أعلم. الله أعلم. بس في بعض الإخوة يغتسل بالليل لطيفة يعني بليل نقول هذه ليلة الجمعة يعني وبقول هو الليل والليلة واليوم واحد يعني كده. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نص في غير رواية من اغتسل يوم الجمعة، يوم الجمعة اليوم مقصود هنا. ما قالش نهار الجمعة. إيه؟ قالش نهار الجمعة يعني ما هو اليوم يقصد اليوم اللي لا. دي حملة بعيد أصل اليوم. ومن اغتسل في الليل فقد دخل أيضا على فكرة، ولكن اليوم أفضل للنص عليه. هكذا. نعم. ولكن مش يعني هو الغسل في النهار يعني مش ممكن نقول إن هو أفضل، لأن أصلا يعني المقصد من الغسل كل من الإنسان يذهب الجمعة يعني برائحة طيبة وكذا. ماشي، ما تبقى أنت هتعمل قرائن بقى مرجحات لتقوي قولك هذا. إنما إحنا بنقول إن المسألة الأصل اللفظ تبع اللفظ النبوي يوم الجمعة يبقى يوم الجمعة، بدليل إن الصحابة مثلا كانوا بيعملوا يوم الجمعة أصلا. بس ده بقول لك ده تستدل بقى عشان تقوي وجهة النظر هذه، إن الصحابة كانوا بيعملوا في العوالي ومن غير عمل، كانوا بيأتوا من أماكن بعيدة جدا. فكان الصحابي لما عم يأتوا مشاكل هذا لو هو مغتسل بالليل يحتاج يغتسل تاني أصلا، إنما هو بيحاول يغتسل قبل ما إيه؟ قبل يجي مباشرة عشان يكون يعني إيه متخفف من العرق ومشاكل. نعم، لأن سبب الغسل أصلا وهو ده الفقه بقى، أن أنت يكون عندك وجهة نظر فيما تستدل به، ربنا يرزقنا وإياكم هذا، أن أنت تكون عايش في وسط الصحابة وتعرف دائما الأحاديث تشم ريحة الصحابي كده هو كان بيعمل العمل إزاي. لأن عائشة لما شافتهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجي الصحابة جاي من الشغل ومن السوق ومش عارف إيه وبتاجر وبتاع، وأنت عارفين بقى كانوا بيلبسوا إيه؟ الصوف وبتاع وحاجات زي كده، كان العرق بيطلع منهم، كانوا يقعدوا مع بعض يبقى الريحة مش جاية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا، ها فورود الحديث يدلل لك ها الترجيح. لذلك اثنان من أخطأ فيهما أخطأ في العلم لا محالة، أسباب النزول وورود الحديث، أسباب النزول وورود الحديث. من أخطأ في هذا الباب وهذا الباب ولم يدركه على وجهه أخطأ في العلم لا محال، لا محال. ليه؟ لأن هؤلاء القوم كانوا يعيشون في واقع، فلا بد من إدراك هذا الواقع، لا بد من الإحاطة كيف نزل القرآن وكيف ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم إخواني، المغرب أوشك، نكتفي بهذا ونكتفي في الفقه ولا ما شاء الله؟ لسه بدل عمل حوالي نص ساعة و35 دقيقة. أعلم، كنت نأخذها فيكم ونخلي أسماء وصفات بين المغرب والعشاء، نكتفي إلى هذا. علمي إبراهيم عشان